قال أحمد شوقي بعنوان صدى الحرب، وهي قصيدة قالها في وصف الوقائع العثمانية اليونانية. بسيفك يعلو الحق والحق أغلب، وينصر دين الله أيان تضرب، وما السيف إلا آية الملك في الورى، ولا الأمر إلا للذي يتغلب، فأدب به القوم الطغاة فإنه لنعم المربي للطغاة المؤدب، وداوي به الدولات من كل دائها فنعم الحسام الطب والمتطبب، تنام خطوب الملك إن بات ساهرا، وإن هو نام استيقظت تتألب، أمن الليالي أن نراع بحادث، وأرمينيا ثكلى وحوران أشيب، ومملكة اليونان محلولة العرى، رجاؤك يعطيها وخوفك يسلب، أددت أمير المؤمنين كيانها بأسطع مثل الصبح لا يتكذب، وما زال فجرا سيف عثمان صادقا يساريه من عالي ذكائك كوكب، إذا ما صدعت الحادثات بحده تكشف تاج الخطب وانجاب غيهب، وهاب العدا فيه خلابتك التي لهم معرب فيها ولله معرب. أبوة أمير المؤمنين. سما بك يا عبد الحميد أبوة، ثلاثون حضار الجلالة غيبوا، قياصر أحيانا خلائف تارة، خواقين طورا والفخار المقلب، نجوم سعود الملك أقمار زهره، لو أن النجوم الزهر يجمعها أبو، تواصوا به عصرا فعصرا فزاده معممهم من هيبة والمعصب، هم الشمس لم تبرح سماوات عزها وغنى ضحاها والشعاع المحبب. الجلوس الأسعد. نعضت بعرش ينهض الدار دونه خشوعا وتخشاه الليالي وترهب، مكين على متن الوجود مؤيد بشمس استواء ما لها الدار مارب، ترقت له الأسواء حتى ارتقيته فقمت بها في بعض ما تتنكب، فكنت كعين ذات جري كمينة تفيض على مر الزمان وتعذب، موكلة بالأرض تنساب بالثرى فيحيا وتجري في البلاد فتخصب، فأحييت ميتا دارس الرسم غابرا كأنك فيما جئت عيسى المقرب، وشد منارا للخلافة في الورى تشرق فيهم شمسه وتغرب، سهرت ونام المسلمون بغبطة وما يزعج النوام والساهر الأب، فنبهنا الفتح الذي ما بفجره ولا بك يا فجر السلام مكذب. حلم عظيم وبطش أعظم. حسامك من سقراط في الخطب أخطب، وعودك من عود المنابر أصلب، وعزمك من هومير أمضى بديهة وأجلى بيانا في القلوب وأعذب، وإن يذكروا إسكندرا وفتوحه فعادك بالفتح المحجل أقرب، وملكك أرقى بالدليل حكومة وأنبذ ساما في الأمور وأصوب، ظهرت أمير المؤمنين على العدا ظهورا يسوء الحاسدين ويتعب، سل العصر والأيام والناس هل نبى لرأيك بهم أو لسيفك مضرب، هموم له الدنيا جهاما وراءه جهام من الأعوان أهدى وأكذب، ألما استللت السيف أخلب برقهم وما كنت يا برق المنية تخلب، أخذتهم لا مالكين لحوضهم من الذود إلا ما أطالوا وأسهبوا، ولم يتكلف قومك الأسد أهبة ولكن خلقا بالسباع التأهب، كلا الناس بالأخلاق يبقى صلاحهم ويذهب عنهم أمرهم حين تذهب، ومن شرف الأوطان ألا يفوتها حسام معز أو يراع محذب. معجزات الجنود على الحدود. ملكت سبيليهم ففي الشرق مضرب لجيشك ممدود، وفي الغرب مضرب 80,000 أسد غاب ضراغم لها مخلب فيهم وللموت مخلب، إذا حلمت فالشر واسنان حالم، وإن غضبت فالشر يقضان مغضب، فيالق أفشى في البلاد من الضحى وأبعد من شمس النهار وأقرب، وتصبح تلقاهم وتمسي تصدهم وتظهر في جد القتال وتلعب تلوح لهم في كل أفق وتعتلي وتطلع فيهم من مكان وتغرب وتقدم إقداما ليوذي وتنثني وتدبر علما بالوغى وتعقب وتملك أطراف الشعاب وتلتقي وتأخذ عفوا كل عال وتغصب وتغشى أبيات المعاقل والذرى فثيبهن البكر والبكر ثيب يقود سراياها ويحمي لواها سديد المرائي في الحروب مجرب يجيء بها حينا ويرجع مرة كما تتبع اللج البحار وتجذب ويرمي بها كالبحر من كل جانب أكل خميس لجة تتضرب وينفذها من كل شعب فتلتقي كما يتلاقى العارض المتشعب ويجعل ميقاتا لها تنبري له كما دار يلقى عقرب السير عقرب أظلت عيون الحرب حيرى لما ترى نواظر ما تأتي الليوث وتغرب تبالغ بالرامي وتزهو بما رمى وتعجب بالقواد والجند أعجب وتثني على مزج الجيوش بيلدزن وملهمها فيما تنال وتكسب وما الملك إلا الجيش شانا ومظهرا ولا الجيش إلا ربه حين ينسب زينب بني عثمان تحذرني من قومها الترك زينب وتعجم في وصف الليوث وتعرب وتكثر ذكر الباسلين وتنثني بعز على عز الجمال وتعجب وتسحب ذيل الكبرياء وهكذا يتي هو يختال القوي المغلب وزينب إن تاهت وإن هي فاخرت فما قومها إلا العشير المحبب يؤلف إلام الحوادث بيننا ويجمعنا في الله دين ومذهب نما الود حتى مهد السبل للهوى فما في سبيل الوصل ما يتصعب ودان الهوى ما شاء بيني وبينها فلم يبق إلا الأرض والأرض تقرض الحالة في بحر الروم ركبت إليها البحر وهو مصيدة تمد بها سفن الحديد وتنصب تروح المنايا الزرق فيه وتغتدي وما هي إلا الموج يأتي ويذهب وتبدو عليه الفلك شتى كأنها بؤوز تراعيها على البعد أعقب حوامل أعلام القياصر حضر عليها سلاطين البرية غيب تجاري خطى الحادثات وتقتفي وتطفو حواليها الخطوب وترسب ويوشك يجري الماء من تحتها دما إذا جمعت أثقالها تترقب فقلت أشراط القيامة ما أرى أم الحرب أدنى من وريد وأقرب أمانا أمانا لجة الروم للورى لو أن أمانا عند دماء يطلب كأني بأحداث الزمان ملمة وقد فاض منها حوضك المتضرب فأزعج مغبوط وروع آمن وغال سلام العالمين التعصب فقالت أطلت الهم للخلق ملجأ أبر بهم من كل بر وأحدب سلام البرايا في كلاءة فرقد بيلدز لا يغفو ولا يتغيب وإن أمير المؤمنين لوابل من الغوث منحل على الخلق صيب رأى الفتنة الكبرى فوالا همالة فبادت وكانت جمرة تتلهب.